الناس احرق بيت في الناس ريق لباز ورتو في اختص احرق بيت في الناس إلا نقضي ديسكا ورينا يسوى الحق هذا زوم نوال أما خلف زفت ويتديت سوال في سوريا قرينن مملكات جنيتيني تضرغي سريغات ندي مكملي غيات ريتان شعاس مليت مكين مملكات جنيتيني تضرغي سريغات ندي مكملي لاهور كمتا من أغيسو فان رأيت سنجارة دوس مونينو الوحان مونار تجدك الخماس نور كرايور كرفلغ أمناش كراي يمر واسن من أختي ربادة سلاغ مياتا الفريان يسمد لك ومامسا كلاني سنين أغارق ياساش كوري بابور كله صدرني غادا اختنيت أولا عين السان رديلت مغرهان ولا بوتن كونس وراكن صغار يزين رساغا اختنيت ولا بوتن فوناس مكينا أخوة طايرة نسبانا دور اسكال سبيل ملنس أمنا أشكر رادي نشرودا تزرغيس داري مجيس نكاغ حقا تنواد كما نايت سيزيت غنى ميديت سوتول روحان حشان ونستالا دولان صمرادا وينن أغارات جيه وكاني غنداس دار العدول وراجي حنون بغراس دار عارك يزيد أغار في قهد وكي أغارات جيه وكاني غنداس دار العدول وراجي حنان أولا ينيان ووان الصح تايت سامح تدام تينيغ أهيان وشان ويشاف الكناس كله مدر كلن أهال نور دمار يا دمير الزمان يغرات تهل تسني أنكاس منار ونكسوت عشكم تحمس المجلس كلن إما لا أخبرني تورين دار تاكات مملكة جسنيت ونسا ونطان من دار رايسين أرقات بكاس مخصيص أيا كورت نواد كمين أدام سرساخ تاوي دار تاكات نكستاين تاكوات ولا دير مطمحت الشمادة الخمال إما لا أخبر الفرح غلا يشنران منكدي مسوسايس أغاري ربي السلامة غومار قاد يزدر عدل ديم تقور أنو كان وري غدار يفرخان هاتين راديين تساف نغدي غوري ربي السلام في ساك راديي انتقاي أي الله الناس يغلب أسود وفيه تصحي قلت نغدي غوري ربي السلام في ساك راديي انتقاي إما لا أخبر لك روى السيغن ما طلق ياك وربي تخصم أي الناح الناس لغلبات ورتو فيه تصحي قلت اللاس أكل تيحي حتى ويتا داختو قريت هاللي حب ميفلس أميان يا ناتس نجارات بيخت نسور يا تجنجم تامون